بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال العلامة الألباني رحمه الله: الثاني، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ومانا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجى ولا منجى منك إليك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا حديث عظيم، عندما تستفتح بهذا الحديث العظيم الذي فيه كثير في كثير من الألفاظ العظيمة، وأن تتصور عندما تقوم في صلاتك وأنت حاضر فيها قلبك وأنت تقول هذا الدعاء الطويل المبارك. قوله في الحديث: وجهت وجهي، أي توجهت بالعبادة وأخلصتها للذي فطر السماوات والأرض. وقوله فطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلقها على غير مثال سابق، يعني اخترعها. وقوله أيضا حنيفا، أي مائل من الباطن إلى الدين الحق وهو الإسلام. وما أنا من المشركين، يطلق الشرك يطلق على كل كافر، يعني كل كافر يقال له مشرك، من عابد وثن وصنم ويهودي ونصراني ومجوسي وزنديق، ويهودي ونصراني ومجوسي وزنديق، كلهم يقال له مشرك. فلذا قال: وما أنا من المشركين، أي ليس بعابد وثن ولا صنم ولا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا زنديق، إن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة، النسك العبادة لله تعالى، وهو كل ما يتقرب به إلى الله، ومنه الذبح، ومحياي ومماتي، أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي، فهو مالكها المختص بها لله رب العالمين، أي خالق العالمين ومالكهم ومدبرهم، والعالم هو كل ما سوى الله من الجن والإنس، كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم كما قال محمد عبد الوهاب رحمه الله، وكل ما سوى الله عالم عالم لا شريك له، هذا تأكيد. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، نبه الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية فقال هكذا في أكثر الروايات، وفي بعضها وأنا من المسلمين، والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة، يعني بعض الرواة روى وأنا أول المسلمين، بعضهم روى وأنا من المسلمين، لأنه على القول وأنا أول المسلمين هناك أنبياء قبله أسلموا لله، أنبياء قبله أسلموا، لكن خرجها العلماء كما سيذكر. وقد جاء ما يدل على ذلك، فعلى المصلي أن يقول وأنا أول المسلمين ولا حرج عليه في ذلك، خلافا لمن يزعم لما يزعم البعض توهما منه أن المعنى إني أول شخص أتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه، وليس كذلك، بل معناه، أي المعنى الصحيح عنده، بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به، وأنا أول المسلمين أي أول المسارعين الممتثلين لما أمرت به. ونظيره قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقال موسى صلى الله عليه وسلم وأنا أول المؤمنين. اللهم أنت الملك اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه أن له الملك التام والسيطرة التامة لا مالك إلا الله عز وجل، لا إله إلا أنت، أي لا معبود حق إلا أنت، لا معبود حق إلا أنت، سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك. قال الألباني في الحاشية: أي لا أعبد غيرك، أي أنت ربي وأنا عبدك، أي لا أعبد غيرك. قال الأزهري: تقول أيضا: وهذا من تحقيق الربوبية والألوهية، ظلمت نفسي. وظلم النفس إما بترك واجب أو بفعل محرم، واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا، وهذا واضح، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق. وقوله واهدني لأحسن الأخلاق أي هداية علم وإرشاد، وأحسن الأخلاق يعني أتمها وأكملها، والخلق الحسن هو هيئة نفسانية ينشأ عنها جميل الأفعال وكمال الأحوال. وقوله لا يهدي لأحسنها إلا أنت، هذا فيه إظهار افتقار لله تعالى وتوسل له بهذه الصفة، وهي أنه لا يستطيع أحد أن يهدي لأحسن الأخلاق إلا الله عز وجل. واصرف عني سيئها، أي ارفع عني الأخلاق السيئة، اصرفها يرفعها وابعدني عنها، لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، شيخ الألباني ذكر معناها في الحاشية لبيك وسعديك، فقال: أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، من ألب بالمقام إذا أقام فيه، وسعديك أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. أيضا كذلك في الحاشية، يعني ما معنى والشر ليس إليك؟ الله خلق الشر وليس إلى الله. قال: أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى، لأنه ليس في فعله تعالى شر. يعني لما ترى الشر بالنسبة لك شر أنت تراه، لكن في أصل الشيء ليس شرا، لأنه ليس في فعله تعالى شر، بل أفعاله عز وجل كلها دائرة، كلها خير، لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة. أي خلق الله هذا الشر لحكمة، فهو بالنسبة إلى الله عز وجل ليس شرا، وهو كله خير لا شر فيه. والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: هو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعل، ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله. والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه. قال: فإن قلت فلما خلقه وهو شر؟ قلت: خلقه خلقه له، وفعله خير لا شر، فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه وتعالى، والشر يستحيل قيامه واتصافه به، وما كان في المخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبته إليه، والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيرا. وتمام هذا البحث الخطير وتحقيقه في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، فراجعه. وقوله أنا بك وإليك، أنا بك وإليك أي التجائي وانتهائي إليك وتوفيقي بك، أي التجائي وانتهائي إليك وتوفيقي بك. تباركت وتعاليت، تباركت أي حلت البركة منك، أي حلت البركة فيك، بمعنى أن اسمك مبارك وذكرك مبارك وكلامك مبارك. وتعاليت أي تعاظمت، ارتفع وتعاظم تعالى. أستغفرك أي أطلب مغفرتك، عندما تقول أستغفر الله أي أطلب مغفرة الله. أستغفرك أي أطلب مغفرتك، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. وأتوب إليك أي أرجع إليك من معصيتي إلى طاعتك، أرجع إليك من معصيتك إلى طاعتك. وهذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: وكان يقول في الفرض والنفل الثالث مثله دون قوله أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. الرابع مثله أيضا، يعني مثل هذا الحديث وفي زيادة، وأنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. انتهينا من حديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو حديث رواه مسلم، وهو في الصحة بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بقي مسألة واحدة إلى الغد إن شاء الله تتعلق بهذا الحديث، يعني هل يقال في الفرض والنفل يعني في صلاة الليل؟ حول هذه المسألة إن شاء الله ان تيسر نذكرها غدا.